Bismillahir Rahmanir Rahim. Wotantul mati fanye ummaji radio al muntada salafi jitan do khay friyande naya na khayara findikhi ji kitabu ima mushkilatud da'wa wad du'at fil asril hadith li shaykh Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala nananaki probleme nakhina khilitima anun khilitimema Allahuma ummaji yamane anun tanbihatunde biiznillahi tabaraka wa ta'ala Wuntanu wunga kerenyinara Abu Yusuf Faruq Silla Hafidhahullahu ta'ala Falyatafaddal Mashkuran Wa ma'jura A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd mutabi'a dasana insha Allah ta'ala ba'da salat al-'asr bi idhnillahi ta'ala al-muntada as-salaf waqafna min qawl al-mu'allif rahimahullah tilka hiya sunnatullah ma'a du'at al-haq wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila law dhahabna linara kayfa 'ashat أول رسالة إلى أهل الأرض وهي رسالة نوح عليه السلام رأينا الرسول نوحا يقاسي من قومه صنوفا من المشاكل من سخرية السفهاء وعناد المعاندين وعلى الرغم من ذلك نراه يجابه الجاهلية ويصنع بالحق أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون بل الله تعالى تنتو إن شاء الله تعالى من جنة غنبالة لغتا سونيا وميرا إن شاء الله تعالى ونغنو في بداية تمارا ومن غنى لغتا ربادي ونغن بورتو إن سنتون جنة غير باب إن شاء الله سبحانه وتعالى إنما نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وانا الله سبحانه وتعالى غام سندينا فينفي ونيجتي غابريننا الحمد لله ومبرتي ونا كتابنا غيام غران في ومبور بيكي كتاب غنبينا في الدغارة خيرامي غي غاتورة إبارنا غمصتو لون لي غاتورة إفامنا غمصتو لي برا فلبين ونا غيرامي غي غادو ما باقينا سوغاما آخان إما إنا قتين إن شاء الله تعالى رقوري ما إفان لعلو خيرا إفان سبرتوري ما أمونا ما قنديما إتم مني إمن السنة إن شاء الله تعالى كنا غاكل ندوم ما نرى خيانته إتورى بني ستمنا وما كتاب السنة غم بإمام رحمه الله أنا غا ونقاكل يتورى أنا غنى نندي فين فيكوي أفندي غالله سبحانه وتعالى غا كران أن الله سبحانه وتعالى غا ولي نارا ونقاكل الله تعالى فثنا غن ساقي تورى مغسنجيما توريرا aha mi gidon ko ene gitan fan sana kra kirin su kana tore na wufan mame ke a ga kra mu masara ma amu ba mai tan fu hawon na siga ya kos won birna lan ga na kallan won na won kama toti fera singira na kan nasa ma fera singira na kan nasa ba boku tamma na kulun al farqu bainan nabiyyi war rasul na kulun difference na rabbi mana fatan fasi na tagara bana khaira mi na memmenu kairata ونأكل نمم خيرا بيرن نمم نبيرن نمم تنبير منا خيرا كي ولي رفلو نمم يا نما ديري انا نمن كلاس بوتن نمن نكر من نكرا افا دي دبل منا مثلا نمم دي غا دي منو خيرا يا سوتلي الله سبحانه وتعالى اغا خيرا مخي نينا انا افضل الرسل محمد عليه الصلاه والسلام خيرا مخي بيرن كا كنت غنغم فا نغم كا كنت غياد سنبق ويبرنا لنغيب محمد نار نعم naga khaira mi singe na gam fa boqi tamma na memma singe maradi khaira singe nuhna ra inna arsalna nuhan ila qaumi an andir qaumaka min qabl an yatiyahum adhabun alim mi singe allah subhanahu wa ta'ala naga khaira singe na gam fa yboqi tamma bi nuhna ra nuh fa fa musima lamma waqa'a قومه في الشرك في عبادة الصالحين من ود وسواع وياقوث ويعوق ونصر كينا ناني لغم فنينا ناني كما قال ابن عباس وذكر ذلك إمام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية والنغيق الميك لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود سورة نوح قال سبحانه وتعالى نغيق ونباء مغينا من مغيك الميك على وني ديناتهم قاكوا مغينا ونما وطل المطيرة ونغبري فغرة ونما يغاك راسخ ويلونا يبرات والنبي نستمر ومقل دعوك مغينا في الله سبحانه وتعالى قوم باو ان قاكل وانت نغينا ما فينك اما سنسنجينا رانا غنبر فليا سني السلفي اغا كل فينا رانا غنبر فلا مغسنجي اي فلا من نمنا سسفري ها ون مغين دندنا من هجيتا مكتب كون تام بيو بينا لغنا من هجفري انسى اشاره با مغين دندرا هو فلان ليس على شيء فلان ليس على شيء فلان امونا سسفري امونا سزامو سسكولون هذا لا يجوز الا اذا كان الانسان ضالا مضلا قال فاصل ادم مدينة سفين دغارا مبتدعين ارى ابرا بامن حق الصحيح ما بمعنى ابرا باكرامة اما هو مغير الله فينا نتم بلغتي ما نام صنم الساكت عن الحق الشيطان الاخرس مغينا غن دندما نوندي ما تغن نوندي فلكي الشيطان ابو بينارا اواما فتنة انا ينسف إذن أنا غمارة أمور بام نوحنا عليه الصلاة والسلام أنا غامي غيبة أنا غوابا يسي باتفي يكويا نغانيك ودى يغوثا نغانيك يعوق وابا يباتفي يمو منفم مسسرة مغين دي نغايا ونمان يدنغو إغام مغين دي ويبات ويبات فاسكو ناكل ونغام فانينا نانيرا ونيتا فقط يامونا غاما إنغا نيغا ستاتي تنغو إي تنغو إفارة إي تيغابة لنغرا إتما باتو لما تأخر الزمن به يتبر فقط يا منغم ونسي العلم لوني نغ لوني لي نغيو باسكو وانتو نايكي اكو سما داما هل فتنه تونايكي كوك ما داما مغينا انا نغي سانتون غير بانا لوني انا نغي ما غوري رباغي اي مغي خرم مدينه قال لا قال رسول قال الصحابه قال يعني قال السلف ونقاكل النندي ربي المكنما الله سبحانه وتعالى مو بين حلكما نعم كون ما داما نيني فبن يوم لونغا اكو فتنه سي ونستاتي نغيتو مناكي نغيتي ما وما روم بو انك لو فاهم علي ني باتو مانه ننتو يفهم الناس تودي من تو كما قال عليه الصلاه والسلام ونستاتي نغيتو ما تيري انك انا فرينا را نغين سيجار لاندي قالو نغ مثلا سيلينا فا في بيدس غوس سيلينا بيني ما تو وون فاهم ونا فلو مانه طريق ندي انك سيلينا فاهم بيد اكو سبينا رانك سيلي اسا سيلي تي غير ندي رانك سيلي ستاسنا وري غندي تي غاسيني نكو طريقنا نانيرا انا خمبرا ومامي سينجي بردن بنغ نانا تو خير انا غونتو اما يعني اتخاذ الاصنام والاوثان نكو يستاتي نباتلي تو في انتي ومارو بوينا دينا موتينغا باسكو لوني ني بابتي مونا خما شيطان فاما ناسو مانتو يتاغا سو دي تاغي سوننا اي فلكور وغا مي غي مويتي دي في مافوي غنا باتوني وتلك مصيبه كبرى شيطان الشرك الشرك فلان مي ناسونالو نا غاربا نو خا مي غي نغورا كينو نعم وننا فر فينك وهي رسالة نوح عليه السلام نوح خاخل تين النكي نوح خاخر عيان النكي ومبر توتي ينم من نوح را أبر تور مولي نخمسته ونغ نوح أغامي غي تورنا أغامي غي نغان يغن كتا أي دان جمع إلي جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار أي دان جمع إلي موسى ربام نوح ليك واندي ربام ألو انتو كواندي ربام جعلوا أصابع إيه بلغنا أنتوا بلغسول الناس وتميتوا ستلوك أنا هي نيغا وين نيدين يقوم أبوغي ها ما فلا بقى فلا ما يتنقوا إن وا مكان ننتيا يوم في توليرا ونأكل وننيماني ننكي ونامغي فانتوغي إيه توغا نمار إيه مغي إن شاء الله الحمد لله قرآن تنوي مواقعنا ما ونا تن نغم كي أنا فلا ما ناوم بقى تن نغم فاتي أنا فلا بقى نغم فنبرنا أنا فلا إن شاء الله قرآننا أنا لحالي أنا مبقى. انا غو انا غو ما هو تلمتي غا ما سنجرا و بلغتون غوا سا وتلوكني ويما و اني كان دي باما و فين ديك الكلمه نمن دان غام بي سوننا امام فا غادي امام فا نكو بي فانتون غو سونا اي سي يا تام فا مالك ولي نان غما نبي النبي نان غير باما موسى نك اي عرف عليه انا وتو غا و ما نان غيدن غو نا في مول و نا كون دون قران تفسير في إذا أنا منهج الصحيح وأنا أنا يابا في آية عرف أبي براد إن قابا وما رمي في أبدا أنا ما في ذات بدأ لي إن أبي من من آه هم غير مسيان هنا غير مسيان هم كل الله مسيغم أفهموا ما كلهم في صنم إن أبي من توبنا والنبي آه دي هم كلهم نتعلم الله سبحانه وتعالى مسيغم أرا أتيما نكورا أقول ما يكو بيبرنا لان غير باما أنا كلهم ما دام فمن توصل ما ما كلهم في يوم قال الحمد لله تأسوق من نتعلم صنم إذا لا بد أن نتعلم فهو غاخرنا فهو غكتنا وغاكلو على كدا وغنا ويتكن تنجدس كلن تريما كنا ها سليما كلو إما مم عقول فانتيما إذا كلي فقام سيكلن تريانا سال سفن دينا فلقانا إذا كنت لا تدري ولم تك سائلة أن العلم من يدري جهلت ولم تدري إما كلو إما كل ما مغوري إن غتين سيكلن تريارا إذا قام سيكلن تريانا إيرا كلي إيرا كلي سيكلن تري بلاس على جامله إن ما تين نرمك يتكن تنج أنقذ نفسك يتكني رتنج إن شاء الله يتكني يقون يرسو ونغا إنغا سينا يا قص قال إنغا يفش بين لنغا قون يسمى من داسما قون ينام نك الحمد لله ونا وبينك قال ينا أقول من في سيكون ترينا مغير لونغرا نغير مغير كلمة لو أنت يا مضلال ما يقبل غس يا قون يمك ينام سجى نما إنما يدان قوي غير بكن أنت يا ما خير غا كتاب وسق السنة لون لا خوالي يوكي نغير فلما الله نغا خير نغا مغفين دنجي غير نغا نيه يوكي أقولن المقطع بيننا نغا ما أدي أقول بابين أماكي نقول إن سوف تين رئيس بريك من نغا ما ردي الله سبحانه وتعالى في القرآن أفلق دي أخيرا ربا دي في خيرا بولتا ينا ربا ما دي إني إغا كون بوتا من داري نام غونا يون إغا جيني من نام إن شاء الله وتعالى المنتدى السلف ونغا وينوه نغا في فنمكان يقن كتا يموري برنا لنقيتون ها نوحو أتون نغا كون كيالا في تيامون غما الله تعالى تافل أغا كون كيالا أنا أدنغي في مغا مغا ني دنغي مارينا غدا يغنا يغا خيرا يانا مكونا فسو كم داري يانا نعم واستهزأوا بي نعم انا نغيت ان ودك ايتان ودان كلمه ودان نغيت لغه ما كارتي كويكي اي فسا الحمد لله اي حلال يا فيما اي كوني نمرن في فادي مي غاندي اذا نغي مركورا اذا انا سر ماتي دوبيا اذا انا غاراج لا في كون غدا يغا لون لا نيا فاكور يا غاراج في تنك نعم في دي غادي اها سالي بل في مفير حرام يا اخي نعم اتام في سا مي غبا مي غني غيسنا فونكسيون بوبليك ونكيتا دون فين انكو اغافي ما بنسا نغبغ بنان الحلال لأن كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الله سبحانه وتعالى ننفلق خير من غا حديثة نغفاق إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين الله سبحانه وتعالى مؤمن يا مرغ سينن أخير يا مرغ نغن وما غيران نلوغن أن دا سينن ديما دوما بين غير يغفن أنا مغيرة كوتي أنا مكان ما أتون غشام ما كأشي غشام ويسري متي أفا خديجة تونا نقول لها أنتي إتن لون اللي أتن فهمو دوغ مغيرة إيسا نيتا لا أنا مغيرة نيتو يا كوسينا ولين ديو بيان يا سالينا إنا تلينا وبيا كم ديري أنا بافي وبيا أنا ولين دينا إنا آه إنا غامي مولا مي غال لون ديوان هيمونا توغ لون ني غابر كار إتن أمو بركة سوين دينا أنا مثلا إتا توفي يا كوسا مغيرة إغران في يا كوسي banki mune ayire mu manyar fe woto ke na eta nato mena mi gbegbe na nato eta lon ni ga barke mai ko musara ina ga ne ge fa ma ya kosi masalan woto woto ka masara mena banke banke lon ni ga barke to konan wa ma fala fe na bilal mun barka fi de to mun nabe wa ma fala fe na abdurrahman ibn auf mun barka sankir to mun na mun sankir sari sodi wa ma fala fe na abdurrahman sahaba kunti gi to mun bun mas'ud ato mun na ma do so ta mun barka barke na musara lon ni ra wal fe ba ke de ge fe lon ni ummaji radio نعم سؤال لاني راول في امبال لنا منا لاني غبر كان انا نعم ما مثلا وانت بيتو انت انه مسخران دي سا اي حرام يفا اي بال اي غا ول دي تومبو اي في دوك بيني بين غند ستوم دون روت اي واسسوني لكن ندي تن في ياتو غا بر حرام كون هي بركنا منا قالون مي براتو تم بركي ما نقوم سيرا اي بانغيتي انتي اون في رفر لي امريما اني دنگ مغي ني غادو ما خليسو اني دنگ ما ان تاديلا بي خمبرا اني سوما يامي كوي سون غادا تيما ان انا ما نقول ني غبرك لون ني غبرك تاريان دي انك اصلي بس كان نتي علو لون ني غا بركه تاريان دي انك كل من ترك الحق واتبع هواه فلا بارك الله فيه بارك يوم الله بابا بركه سما قالون اذا فهم غنا فهمونا كان السلف ونلوغ ان يتكانتوا فصحة ديكو دنيا غمارة بين ديكو يغالون إيقا أخوماً الله سبحانه وتعالى نغفا إيقا نيمي نغساني بارقا ما الله نغفي سريفي نردني ولا منغرفة مكيفاً العلم شيء آخر نناتو قال بعد السلف من رزق ما من رزق ال يعني حقة ما من رزق الحقة حرم الغنى على سبحانه وتعالى خاخ الفني فينا غم إيركم من بنا يانا يعني دين غاب كان نتاج بفي ما في ببنا أنا إيركم من ينرى على كذا غيب هي صبر ما غاب سمن تأكل ما ده بس كندينا أنا لون يغاب سمن أنت مبارك خران من أنت مفيرس تقول سند كارزة أنا مغران غنات أنا إلى حالي أقول وما سافن دين example تنارا نعم أما قرأ كل غندي كما في كتاب أدون كتاب سير علام النبلاء تنقصنا يكو نعم أما قرأ كل غندي ناقا خرندي نعم إمام الطحاوي إمام الطحاوي نارا أما قرأ كل غندي أفاق خرندي أغا أستاذي إنا خرن فينا دس من جن جن قد عندي من جرام غيره مشت يعني ما جن نقد عندي كوي خرندي نادس كوي ولو ترى ليش نتي من جن جن قد عندي أما خير خافني را أنا خاوي توكوي كرمو خير دوك الدنيا تما غيره خرندي نكابا نك أنا نعمو درس أنا يابير أنا فقري كيف غيره أنا خم كابا كرمو خنا خملا حضرة بنا خم فنا وين في كون إيدي تام خرندي خاكي لمولي سون غري كمك غاغي لسنا ربتني نعم شيخنا قام خوري انا غا ناكلي كابا غنا لكن انا الشيخ قام فان كيفني شيخنا غا كابا انا غا تيم مايرا الا ان نغان كان في كتاب نغان في كي غا فهم انا كان ننسى الله غا ابيرا اغا سنيرا نبا نايرا اغا غا بنا باي اغا سيتنيرا اتان قبلوا ابن ناقي سيكون تريا غا اتان قبلوا افقار الون انا غا تيم انا سبنا غا انا غالي سليم انا يمكن ننتي انا غنقولو مكا هالي دنيا نبي ملا ايدو يمكن ننتي انا غنكويكي انا غادو نقبلو مفقاري كي رنقا دنيا تونغو نقبلو مبنا يا سي مولد ناس كل تلاقي انا يمكن ننتي انا نسبو طالب العلم قاخل مين انك لو قران ديف لو نفينا انك ان شاء الله وانا مثال تونغو فين ونغا كل وانتوري ستو ماني وما غليتي كل الله سبحانه وتعالى وني بي ماني عندي بنا aka kharani dangi kham da kha yibe ande fukhariya xigendira aka yibe ha sabari ko sohabe mato bilal khide munnan debe abdurrahman bin auf yamuna mafuti de wana fulu muni khafu yani iga ginera futi safina birna langi fari ina kha sabari tungu ina kha dilogote tungu ina kha sabari wentanto khalafa min ba'dihin khalafu yani khalafun بدي يبقى فاني دان غامبي انا غا اهمري خران امونا في مولي سوت ابو دنيا غا قوم ما سوت البركه تاع انا رلونيك انا سند غا في بالغو ثاني لا باقا ثاني باقا يا سبحان الله ما هكذا نيغم يدي مرد منك غا مرا با منك غا ان شاء الله تعالى نعم منتدى السلف قلنا غنو امغتو نادان غفارا انا كنت يالان في انا غنقول تنيون غا ما خير انا اللي راكونو يفسو كم دريان غيكي يبارن غما كاب اتو غاكون كيلان الله سبحانه وتعالى برا فلا به انا غاكون كيلان وغتي برا وما كور في كيف نرا هلكي برا وما كور في بس نو حفنا انا ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اتنا نكي نوح انا غماركي بوقي متوبه iyara gurba iqabatu imatu iqabatu kunyetagi birin bara ko berso iqabatu defe gadina nangirfe anaga wonna kan falafe be beni ga kafir ya gun kama sadi ko be kan bari wa mane ga bo fi birin kana iga yera da birin ma people beti gamin ne sansi beti racism anaga ba fe megena ne te man kum ma beti yona bo bo la tadar bo yu mu yu muluna al kafir min al kafir al diyar anaga ibn lan fi halak nuh alayhi salatu wassalam ina ga nokwetungu nu ga kun kiyalange efa en nokwetungu ina sa kun kiyalange ana kam na am skel shabi kande e ke te ga kai moni bi na ga mu na ga khaira aka khaira ya to Allah subhanahu wa ta'ala fala kun ki na ganga yela e man sa na kun ki na man tungu na ganne kelis ga de dush ina ga won ga botara ba mazalain alu bi yakosi illu famindi ina to mena won tan bi ro sunna la jin na gambar sunna tungu ana faminde atana bara musigira ne ngeni men keli farti de isa rogona tan setu nam ana fala kwasi akonyi si na dina sigi muti sigi musande mana o bien comportement de morabama e bi gina di ben kella fera bade hali sala ba lamme sala bade fama atana dina fera bama akun dem bena ra fa rogona san set ana kudatun أموا ما فينا عنقول ما يخانا مسافة براتو الرسل أفلق نينا ما إذا سنة لا فننارا والنافل آه مو نافل مغامر غير ما ما ما ما ما يمكن لا إينا ما تجمعك إينا ما تجمع ديتا فلا فاتوم نفلا بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس نعم أفلا نحن بروخي ما سوغنا يغفل هي ما فلا فلا فيتا تيغنيتي الله نغي ما كانت فيتا غي ما لنيري غي ما سب غي دبري غي ما لنيري غي فغا غي ما لنيري غي رميني إمو من مفعل الله سبحانه وتعالى تنبي غميني إمو فغا مفاتن بي غفغا إمو دبر مفاتن غي ما سوط الله غي ما سوط في دغل وإلا فلا نعم إخذ في مولي بننا في ربنا إذن توكل على الله توكل على الله ما يتوكل على الله فهو حسب إن لا بالغ أمري نعم اتوكبل أتي إن اتوكي وسمن إن شاء الله تعالى أيها المؤمنون أيها السلفيون المتمسكون بالكتاب والسنة نغوني مسوغ من حق الصحيح إن شاء الله تعالى نوه أي ما سيبو يتورن دي مسوطني أنا غا سبري الله سبحانه وتعالى قالوا أولو العزم من الرسل خيرا نغين غيغا همري متي غيري بلما نغلو ليام الله سبحانه وتعالى نغا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما نعم يا سانتا أنا لا نبغى غامغي ياما أنا غامغي لنقر إلا 50 عاما استثناء ننالتنا بمعنى إن 50 عاما فون يتنقص البنسان أمونا لا نبغى غير آياتنا نعم ونغوين يالسكة تنقر سانتا مغينا غنى غيرت فلا إله إلا الله هل مغي كمي مونو سطول سام نعم سن كانت بشان نعم سام مغي ناتو بندي مونو سطول نغم برا مغفورة وك الحمد لله كنا أغا غير آيا أمو دانغون غاغوما نعم أيو مثلا ونتونا مغي غير فيك يكون دينا أنا أتن دعوة مغي مونو ما دانغون دي أيما مغي فريسا غن ياتي منافق على تنغ أن أنغلغ من هدم فينا فرق ناسونا لا غوري نمارا لا نمونا فرق غير أنا غوم با يأتي نبي يوم القيامة وليس معه أحد وليس معه احد نم يم فامنا بقيام لغه كان مسطور نغم بلا غفور نم يم لون لا ما دي نم يم بينا فلقنا غير اي شيخنا ابدا نمر الحمد لله تنقرا غير غفلا سنا مني ما تندي لف غفلا سنا من غير ما تندي باغ لف ان شاء الله تن لون لا تنفع اي فان غير اي با مغيبه اي تو ما تنغ فينا متيغيتي باسكو ندنا انا انت منما داور بعد باسكو مو كونكي اي تو لو غوي ما ميم لا افلا فينا تيغيتي امي ترياتا نتن الله سبحانه وتعالى نما اسغفي فنا الله سبحانه وتعالى نما ان شاء الله تعالى وين نانيرا ما مالني كي فو غاو نيوساني غما كيف نيا نعم اي تو تاراغلي فينا كي انا ما وين فين غلطي مي برو وين فين ندنا تي مي برو وين فين باراليري بري جي فكري نما اي تو نما راكو نمك اي غلي جاسا جانو مريتو نمر غنا أبدا نعم وما غير أن لغنا أستجمعنا ها ما كتير فينا لغة فانجوا نلغة مغنى غير فان ما كتير كانوا توفى ما كتير مغنى كريم مارا دو تانغنا ما سجمع كتير كوي فورنا دي أبدا نعم سامي كلو تقولي فور ما كتير نفهم بلاس متى نالي تنا إن شاء الله ما الحمد لله بلاس دو قلت أن مكان عام ما هلا تنسجمعنا ها ما كتير أستجع أنا غير فيلي ولا سوينا تركين تيباتو وايكي وايكي وانت الحمد لله مسلمين وبن لنقي وننا سبت هو ميرا كنا حل ولنت ولتم فر سبت غندي يرا كنا الحمد لله كنا تيغنا ونيرا ونقص قال نغرا بير ونقص ومغي هم ونغي التوحيد ما ونغي الله سبحانه وتعالى كلمه بسم الله المنهج الصحيح كرافي ده ونغي لنا ما شاء الله تعالى نعم ونغى سافر بير فلي انه ما يلي من هذا ونات وكيل غنك ده هو غاما يلي ale on fan en ya ta kan sen da carte ku ya posé ina gabe rasul na fora i bo origine pour une de tout mana a pedi na dia ka on ten sa baga mi de carte la nan ton dire benana mani bala tu na bilin tu mana istihza man istahza bi shay min din ar rasul wa tawabi la wa iqabihi kafar nam ka da kufr kafri yani na ka tam ma kulun ne gbe na fe gbe na wonira be won na fi ngir fe la mar wa huwa inda allah azim fi qulana sunna la gbe na na ale ginena ra masala أني ما تنفع البغض أني ما تنفع فوالي غم أفهم بيت فانتو نغا فوالي تابع نغا فوالي تو نغا فوالي بمبلا تنبلا نرن يا قوات تمانك أكو إنتم بار فيفم بار سيدنا قال كدينا مثلا أفوال يقو أقول أخيكي أتونا ما أغم ببنو مكوم أنا ما نفعل من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله تعالى نغير في الله تعالى أنا خاك بنك وأنا خاكيرا تدي دخل بدي كلو سكوت نبي الميمان إن شاء الله بيان بري يتكلم وسقى مسقى دي دبرتري نبي الميمان استهزاء، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة والجماعة. وما مغوار دنجر كما قال الشيخ رسلاني حفظه الله مغوار دنجر كران النكي أنو وما فهم لا دون قوي تنفع مدغ أبدا ونغم غير ما يلين غير سبت غير دين فيه على كل ونغف لوم غير ياما الله سبحانه وتعالى فلما نغيبه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لما ونغلوا إن نذكر نتو أنا هاري فري هي غادينا أنا هاري فري هي منو ما مالي دفو وسين غاها مترسو ما لغسي ما موسي لا غام أقولك مثلا إن بغيت ما أقولك قي هي منو ما فلدي هي منو ما سترتم بريقاتم بريقاسوما إذا تولى سارتون غاسا إنها فلدي ما أقولك قي ألو ناسون مش أنا مري يمرفو إن بغيت أن غاكرين يا غاكيل بابو يا غاسو تراسو بيان دوب كوبي لا غورو غام هي منو سدوبين نتون غريقاسو أي إنها ما فلدي ما غير غدي كاي بوقي منا هذا لونا وما منا نفلدي بورد إن غاكرين يتوانا دين فرانا من حق صحيح فري يا منا ما برد الله ولا منا ما ولد الواقع ولي إن شاء الله تعالى الواقع بالواقع إن شاء الله تعالى تامندي إن مخن دخانو هني تامول على نقاط إن خانو إن خامل على ونقفر كويل بيغرو عسى الله تعالى أن ينعم عليك ويجعلك مثلا ويجعلك مثلا نعم تامول الله نم من نم أكين كنيمة أفعل الله نخان أكين كون أي خونك أي قرما أي خلي كنما أي خلي إساني دان دي دي أخلي فان نمبا مننا يكون نفان قرغو كيفا نيرا إن شاء الله تعالى سينا النانيرا مفيد كلما ونغو نغساني رغم بإذن الله تعالى المنتدى السلف. نعم ونغسا فينا بن فاري نوح أغامغتنا قرما إيما يلما ونغي غسا بنا غام فلغنا كاتن سباريغي أغام سين في المنسرة نعبد الله والله سبحانه وتعالى كريم بيباتو ونما فرين كفاما ونغا كويباتو ونغا كاسدو مارا قروما ونغا باريكي ونما جسا فوتيسا وتاقي إغا ديجينا تاقي نما جسا فوتيسانا إنما يولون غني سانا ديرا إنغا دونكو ببريلي بكو يغانا ديرا إنما دونكو ببريلي خيري تاقي إنما سايقا دي سانيرا إنما نعم إنما سين سايقانا ديرا كرافيلي موسي كرافيلي إنما قكونا تاقن غاية كما أنا برانا أنا كبو في كان ترتيب كسر سوي نقتل لندي كان سما إني دعمة كين دعني ركينا فو وني سما يفو كين دعني وبرا كما جونا سا كين دعني فو كين دعني كي موسى فينا كي كل ذلك ينافى التوحيد والعقيدة الصحيحة نبرنا لنقي في النغشيك ولينما إنما كين دعني كي مك إنما فو فيها يبوك لا تجي مك فو فيها دون سينارا إنما توكل سكان دوك لا تجي مك توكل دون سينارا إنما بناني بوي ساتو غسا دو كلا تاغا سو مغي يا غاد و سرق فلق نغا سو مغي ران ما نطعم كل وجه الله ام فلق دي اين نقود يا جماعه انا ما فلق دي غاد وما كرات قال الله ان قاد سرق يسو ما مغينا نيا دي جي من سرق مو دو ما كرات جي انا باب الله تعالى لا خونو وما غير ادان جينا تمريرا ادو كرات جي بس انا فهم بيرنا وما مغي يري ربما اتسينا راي مو تعالى تخوي تاني ان شاء الله تعالى نعم الحمد لله وما غيرا انتون ادن في تمري ما غورو كت تمري ساكرا تاغي كان انا غانا والله انا ما كل نغني را باغي كان غا حاسلينو مو غاكو كان يفند في افند غسر غينا را كان انا غني تمري دوم منن بس غيرا تم سر غي دوم كان انا غا ان لا يحل لنا انا غا مودا غان غوتام با ان غوت انا غا سر غي مودا غان غوتام بلي انها اوساخ الناس انا غا انا كان تم سر غي دوم منغول مونسي بس غير سر غي فند مي ما غاينن ونتم فعند الديماس ما توصل نبا نعم ونبان كده يرينا وندقير وندقير يرينا ما سرقة خلنا قلي ما براتون يعني ما يكلم بيوسك ما يكلم بيوسك ما يدري نعم مانيرة هلا أنا قال الصلاة والسلام تم سرقة يدوم ما بس سرقة فين مغي ما غاي نعم هلا أنا قال مغي مبا ما كلها ما تيفا كلها فين دقافين دي رفيسة بالله بوم ما تيما بيبي دابار بيجي دقاقين يصون نعم ساك بارا جدا قتالون غوريرا تيم بيبي يو يو غني نما نبي ننسي ما نبوس أنا لما سرقة نعم إلا أن قاموا بما ما هاف على قيام الأصبيون من أتقيما إنا مكتوب من على قيام الله يعرفون بسماء كل ما يأتقينا ما آه خليفة لما أنا نقتلنا تالبينا نقولن ولا سنبغينا أبلغينا أنا أسنينا أنا أخرقوا أمغيرة أنفسني يا مغيرة لونغرا ما كتير أني يا مغيرة لونغرا يا مي كوي bisabille an kelo bebri mfafe bebri wumali ngadangi kranan bulu gonna kran khadina la ina kulu krabulu mere mulum sedina bi fatasawadu wa fandena fa inna khayra zada taqwa na taqwa lana insha Allah dina ta gunda fara na kran khadia mi khanne mi kona dina ne tanfanna na kan fama ya mi rabbi ya ko sana ka krabi asina bulu gonna wonna wasa beke bilaga mala isai isa santir moske ima sadi men fan krabulu garameni ima sga moske bulu ima sadi kraba sabula rameni bi ima sa be ko bulu نعم اكرام النسوق معادلات اخوان حصل يا ماسك كلا كلهم غفاروا كلا مسامين غير مكرا واسفين من دي كلا بين دوسهم بقول النار كيس كدي دي سالي ما يامي كنا ما كنا نعم اس قد دي في سبيل الله برجع في دي غامي تيرا إما ما ما صنع إما سوق مس سديو غافل غير أبر والمسلم يبر والنت والنم غير تان غافي ما رسمنا تعالى فلا وأما السائل فلا تنهار إنما كل ما تيرا ياجي kono ha sabi tam fan ana ga danga dande tam fan na a hura min mane ne ma detta ba gura insha Allah to alhamdulillah sahih ma ke woni nan nanira wala mo ngaw nyoko sane ri ko ma ma man haji sahih ana ganta gara ba hu ba fahamura min indi ga fahamuna ana ganna sahabe ga fahamuna naki non la kibar ulama wi ga ya bana naki na wonna na fa insha Allah ta'ala na'am umma ji radio al muntada salafi ومجي راديو المنتدى السلفي نعم ونغى واخيرا اخذ نوح يقرا الى الله سبحانه وتعالى ويدعو عليهم الدعوه الاخيره نوح يجي تبر فتجسننا اغام غير دانكوني مفنانا فيو انا غمباري غمبار ما مفي في الكوي مباري في الياني مباري في الوقت بيري ala ko de gano dangu nyira ba de ke wali dan fa kana kana sesse mu gum masara ba gira illa nufura e gife manantu ala won fanna ki ne gayke ahlus sunna hata won nu won gakiri ni dinara e mi gannan dali mana tamuna tambala subhanahu wa ta'ala ka fi ko abada mai da waqt adam ba tamu yin fa satan namuna tamuna fa mana tan sutu insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka fi ko tamuni be duniya ke wali ala na gana fa ko sinaga beri lagina na fa be berdi ala mo plasto atima na deze premi mitandanga tri deze mitandanga tri ama kula tira sanina ngumba e mena ga dogo adogo masina fe ama kula sanina we fa ka ndira bare bia kosa moti ma fanda sal suni ngumba ama hal ali imam sabis marab de kanatu ala ga imam bara ko yami ala ga laga funtena ko kambara na hali sabina ngara su su su jani saliti salmi gena ala ga sendena ko kambara imam senden mi laga fu fu me na hay tuina na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان في إمام سندت المغي مكلبات راتو كان في ديوم هل أذكرنا أنا ما فلما يعني كتم ماذا نعم غينا أنا ماذا تريدون فأين تذهبون وما خلقت الجن والإنسان لعبد سورة الذارية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله واجتنب الطاغوت نعم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كل هذه الآيات آية برا مسيفنا ونبا وندافين أيضا وتعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ابلغنا سعود اننا فلغوا بالغ من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تعبدوا الا الا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما قلنا سعود قلنا انك انا غواما اتوفي غفي غبايا كوس افي غفوي انا غواي انت نافينا غنفري يكي مبر لا رنت نا خيرا غكرنا فري بر واكل في غكل يت سنن لا نرا يتكمطوا ايوا ما كل في ابر سنن دي بارتونغو بل انا غ الله سبحانه وتعالى مسؤول انا غوم به وصيه الرسول انا غوفا نغم واما توتي في غيرا غنغو الى محمد عليه الصلاه والسلام اي واما نغو توفي يا كوسالو تيكي كينما اي غي اي خران غيرا فرق يهودي بدين غان ما فرق ادم بدين غ وفا دي وبري نغسي تغرا با وبن غا يا با وبن غا وخم بو وبن فساكل ما فرت ون غسس يو باتو فلا تعالى ون باتو فلا يا كوس اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما قال ابن تيميه رحمه الله هذا من اشهر التعريف للعباده تعريفات بغبنا نباتي مكونا تعريف بمعنى يا باب بغبنا نباتي ما ونا باتي اكون دامنا alhamdulillah eh didi naki muslimu qori naka salima salimu danga salina na batu ku ka batu na salit batu ni salimu ndo na batu na ngombo salit salina na batu ku batu ramu da batu mudanga salira masunyi na tananku yaka tananku bena min tari ana tananku yana tari ana ule fale na tananku abir nabil batu na ku agama aga sufi ana aga benifi na kona wonta me mane amiri salit ina fa gasal ma yon gona nake amudan gasali ga sali mudina mudan gasali ga sangam shahadatuna ala tauhid at tauhid al qiyam la gasali mu matuma hasali na fa firin kafu ina nera ina fa firin kafu ina nera ila garam ginden deno ma if ita munafande ama mi ginden deno ma ifa gade nabi ni firin kafu ina nara ana mara senden dati ghiban ki kisu di manabe nam ana mara la gara sebe na gasa gira na kitanu na gaso gira na mara sana kan tongo gira na mende men se yo gira na yat manaki ato sa gira bangi kuna kina ma fini ini sa ma kiti etongo ima furuka ra se tagi ana ne ta mani manana hayi fa ma da manana ida men ya kulu anta mushrik sani mi muna fanfe amu ma to manya nam barazi ini danga makart me gina ga passport fe ma to ma me gina banana ga ya mu ta yemela ta sga men bi ta nga passport mu ne yifo ada bala mar giyam la paske mara a facing ngena ma to mar giyam la gasali na ghaira ita gundina fala qoy ma bur magalan buma ko tawhid me ghaira do awwal ma awwal shay yuhasab alayhi abdu yawm al qiyamah min amal as sala ghaira khuina ay ko sima tsali na singa mar giyam la ko wana alima tan suba sama tan saq suba sama bangiti ma suba sama nan fe suba sama na tawhid nan na fe don gwabirin ti manan fe ko na hasali ibara fala qabari fole tungu yati ghafu ghaira mara to kan kan ke ana mare ga yega fi ga sare ga ti ga fo gaira e ga ni ma furuku nara e ga ma ko na na tamu na fanfe ba tu isa li mu na fanfe go nga fa le bana ngu ima ra go gaira ku nara insha Allah lo ni na ngwa man dabaha li ghairi Allah fa huwa kafir man tawakkala li ghairi Allah fa huwa mushrik man istaghatha bi ghairi Allah wa man ista'ana bi ghairi Allah fa huwa mushrik kafir na'am amura bama idara wase gbeto ko ma be ta nyin ne fa na wa di fi ma وغنى تنغا ناي كنت في نك وغن باكوي بي فوتوني بي كاني كاني من دون نانا با فالو تعالى ان غفا في بركي دينا اسدان نانا با في دي بي ياري نغا مغا كراس ام بار بو مغا دي بي كاني نغا باري غودامي باري خيرا سواني نغي فور غفا بي ني كونو غي مشرك ابان دي غودوم ما توحيد نغا مسلم يا نغا مينا فلا يا كوسينا لكن بالله غفينا مو دي بيسن نعم ابار فلا مسلم بيرا كولو لون لا خوري بلا كله ما غنى نغي غادي نرفي له ان شاء الله وك الحمد لله هذه الاشياء مهمه جدا ونغي فلافيك سينا نغي امبورطون نغي ما مسلم ياكو انما بلاره مك نعم مفافي ا نغا غمنا مفافي غا كرافيلي سبنبا غا سند كرافيلي غير غا كرافيلي نانا ونا فلا منيب كرافيلي نانا نعم بلا انا غاين كويبا نعم ان كويبا e ga ku dabanti ga dabanti ananna e ga ku makobi ga makobi ananna eni sami to babe sadi musagati ga to mane kulon na dia ma asagati na tan kala be na bi to me dia asagati to ga fara a kulon fina dia tan baba sadi in ale ta la ga asagati na tan tan ma e no ga to ngoma na kan nan ke ni yo makori fara e to ngo sa ko e ta la ga ra mi asin na babe ta asagati na na ra gulima subhanallah ana ma ra san kiri to ga kulon na dia e san mi ni sa ma san kiri ko la kulon na ra ni sa ma mi senati ina mu gina لا لا لسه من السنة إن شاء الله تعالى إخواني ولما تنبيهاتنا النانيرة التوحيد نناتهم دائما والنفا وين بتف أنا من والناس عندها جملة وين ملانغينارا وين توحيدنا فيما ونقطع قربا مغيرة بس يمغيب بيننا يقولوا قتنا نكويتو إنها كسرهم ما سرهم جن جن جن قال دكتور كيرا قبل لا فورين الناس عندها فما نقاك من منا دكتور كيرا يبارنا قنبو نعم أما يتكمل فانك نغيت أن نفهم نغاقنهم إننا ما ومنه الصرف والعطف الصرف والعطف نغيس قام يرين سعربا إنا فلاين إلى بايك إلى فمن نغاقنهم إن إلى بايك إلى فمن نغاقنهم إن إلى فمن نغاقنهم ومن فعله أو رضي به كفر نعم نغن نغاربا إنا قتين نغن نغار بيبي إتن غنوا إغنوا رفن نغاقنهم بيغاقنهم غرفة تما فنغن نغاربا أربا ما با إبننا لنغبار كافرية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر السحر كفر نارا كافر يعني إن شاء الله تعالى ولما ونغافها مو ونغوم في ياما ana wumma mi khayira ki fanyira ali mandina ana ya kosi yam kila sa dia sa pasigeti da kulalo na fadaki ama sebe sa ga fere kema sebe umma gara ali salatu wassalam ana ga man'a laqat tamim tamima ami gina gan sebe bokima faqad ashraka e bar allah subhanahu wa ta'ala gbe te fi allah subhanahu wa ta'ala tambara mini ga fi sonna sali tanga fi na na tan luna sonni sali e to ba fanna kanene ne kan ta fi نعم شيخ دبر افلام به و استاذ دينارا انا كان كوبلو كون دي كون اداس نعم في موريتاني مونا موريتاني انا غا ابارا مخين دين نتسولو كون يكاني افريك ميبينا يكاني بارافا accident baraba kona kanyi sende saga maiki woto to bar sende kora woto siga ara magara be biras ga hasa gari inda asara fini ana min fa bar saga ga sende bana no ana kan baba ga sende sende bu ba sende na saga maiki ana ga yaima amu fa gira be ana kan fa kamare biya siya sada ku mubasharatan afafa min tan demara aga mara kisi aton na masibo ku meni aga ke ni musiga sesse bata mai baratu سينا غنبو كغرا نغا من علق الشيء امي غنا غن سند بقيما اي تو كبل منن مستند الى مصداق قوله النبي قوله عليه الصلاه والسلام وما غرا غن ندر فيتي متو نغيوم غنا فلا بها كوسي كوسي النبي انتو ما غيدا بي اكرم وفا في بتانا يكن فافي نغا في بكره ولين تام انا كنا غادي اي تا غن غران كي بكنا فسنا بك تام مسن سمعت تام ماتي ما كابيك سبلتي ما تكنن نعم sesemunana rabiki musabeliti nakaram nakaram fenere yini ko poison nan natina don ko sabe karma ga amma dikma bala bala dir musenana ana mustahil dikma bala musenak na muita muna fama sesa na saba tan fama fenere garam fenere yini wana kan fara ikole wana kan nabaghi nan safi inshallah na saba munana kullu da mu'taqada marko tikko binan nana binan nan tura wunne nan fara fi nan sawaba munane sisi dikin kemara sheikh naka ay kan yi khamar ku ci nani ki won fan nak bebe nan tsobi gine nana adugi so kuk adugi gir fe rabbi na kamun ya ko kudi ko ne ta ra khir ke mara ko ti na kai naki won wa manana fala fe be e kana mara ko ti nan bana asale sa khine ta gi o bien e so khune dugi tun to findi gara alo dugi aso an to atobara findi na mara ko ti na ko mara ka so fe luna dugba ta fe nan du beta fin sonna a important yo manana kamya tanfan kasidoma anana tanga benir masarama do e kasidoma ina sanda e gadinya yala mana e mali mana kasidoma mati mogay ngbako gama tongo sanan bagwa na tanga ina kere sana sonna anyara fe soge ma hayi mu fanga na mogay ntongo sanan nayira agadi mu masara kasin dinna haya kosi mogay ngbako gama tongo sanan ayela ma gundisa do kuma sinne kosi kesa esa sarama kungurira idan nagam fat akuntun di sarafe sonan na kere nanan fafa metan gafi masar de ba ya subhanallah kun ka tawhid fahamu kifanya wa kana haji sahih faham markoti nan nani rana wunyi rabbi kifanyira kona aman na fala fe won bende bara akona yata gundi nan fala fe kun di nan fala fe non di tamma buru jama ba ma abadi akhiya dana fala be goro haqqo non di nagani fala be untuna be حسب رشين نشنو انا صافا لابا ايتو ما ميغو بيانا غامي انسقا بوغ بيتا يوما اسانا نون كيرينا ليمان ان شاء الله نوك الحمد لله ونغا كلو نوك الحمد لله ونغا في سنجي لوني نغان تيغ ونغا كلو ونتون عبي ونغا سنة فلغ من دي انا ما تيما سنة كنت كنت مندي تيما نغم مهابات التوحيد ما بمعنى الله سبحانه وتعالى كريم بيغا بتفي نعم عبارت الله سبحانه وتعالى كريم بيغا بتو تو كبير ني مفنانين سيبتا تاغي ديرا وا مفنانين سيبتا تاغي يمو سسلي ما غابا نكيكوي بدايه ننكي ادم دي رحله ننكي صنو اننا ما رحله الذهبيه فواياج ننفنكي صننا نغان في ندير خيا ما فوياجرا كل في بلاصه بتا سافير بلاصه بتا mais hasani wanna ila ale birna langi fari sun deli mane har gina voile gina ro bien na mani ou bien kama barato akaramo ko ya rabama asema karamo ko yiri asema nyeli bambo yiri masalan ana bir ndena ana bir langi rabama nam wa magara alayhi salatu wassalam aw fatan ginar nafimo on fatan ginar anima ngina khas gama karamo ko yiri gundo fala yiri tina fala yiri ayi fenan nabaghi sende kat sam faqa bana gay fira bay wana arbane awu ga fo gara yimura baqi yo ana fe mori fala benaki nok alhamdulillah khira na gami gina gan nsigayiri imu la gara fe kona na sigayira ta iqasa iqasa gay iqasa ha inde kon na fara gana ko agana agaqati na fala da bena bir dom gira am faq madi gafina na iqati na gafina kon ta bil gha kana mo ko do gama gatu kulu ama gato kolongo aga bole tanga veni falabe ama ko mafi kolongo kana ngar sigayi alayhi salatu wassalam imu laaga kana mo gela fiu konan banga sigambara akini na tan ngafe min gileri a ku yibe ha fale badu adu kana ngar gasali mutungu ma 40 yawma kana tuju igasali mun mutungu na nde na abe obia nde na na hala sigafe makiti ne kumi hala sigafe min dei foi siga karamo gere fo karamo gena nafi wahanda mulo hala sanyina na din kira gomma fo an wara yakh ya fala nabin nan khina na ki mu'ad marakutina na gamfa e man ni ko la radi di biasi mu fambe ni ye fay radi ni nan fambe ni ya khabe an serani ki khonya nan fafe be gadi medini tan de mako sagati na ganna ki khonya nan fafe aga ila tan na den tan mu prege nabin nan khu musifina ni la nam mara ko tinan nanira na kay mustabatibe na kan dinne mun nga buruma abadan dina won fatan gina ranina ou bien wonin de nana ne famene do ma talon gorira te mo ibiri etani fena to akari nan fafeki ou bien fena ne fala an kwa male mfanga to faro kwa foto ye ibiri sa gara bin nalangi abu abirin bunna gwelo ke kharina min ko kuma to fari min dana baye fala na na mani o magara ala so ina ma atatayur nore ya khiyana nati kerana ga aw nama tatayu ya ba nama nor yaq ya fala senda karisa atamu furama khabuma ay ga furama yo khabuna mukisima en yono yaq ibaratu na'am magara ali salatu wassalam abara wan nafatan nima abara fala wan gawo maku yanira nigimu geni ma na marakutina nigina kan gafe ku wa bi khassatin an la adama di gafe ku wan baraku la ranyonyi salu makina ga aronyi maku ya manaki fanyira sesse munana na gafara mana gamu na famu نعم انا نغ مثلا بوغينا نالو نغ السنغال نغينا ماني تان هل غيني اسافي ماركتين هل بورغا نان برام فانا بورغا تو غاغن كرمو غو نابورغا غو انا غورغا تي نان هيرا غورغو السنغال غيني نانا كين نعم تامو يبين اتامبوي مساغي فكانما خر من السماء الا كل كورينا ونيفا تونغو سونغمان اتامو اكو توغندي ايو منا تامبي الحمد لله ان شاء الله تعالى ولما ngasabati tawhid kullun fi fariki fanira umalon singe albidaya fa'lam annahu la ilaha illa allah tawhidna qarandini fi barfa gamarka sindinna ana ga khori kullun tandimara mubasharatan kitabu tawhid tawhid khud aqidatak naam alusul althalatha muqarraru tawhid na kitabu niman insha allah wa nasahu afatiqu makifanira naam wasawu liqamma ala koda akhan waratan gade yifema wonna na fekku parce que ina nanyar fe wulu khamma wonta mo maneni la nansa nan ko la na dinga digulende idi asimu yakum mera e ko la rajinde na mara ko ti wala mo ngale bala tawhid nan ne ba mana ama mri bus kama bi asi jeudi ma abi mri voyage ma be vendredi ma na birim falama naam wala ma ngat tawhid kharam ونقبل المنهج الصحيح ونقد دراسه رب ونقد تدارس رب ونقد مدارسه ونقد خرا ونقد امور خرا ونقد لن يرين ونقد لن يرين غفتا ابدا نعم فين دين انا ونناركوتي الله سبحانه وتعالى وني به منار فهم ان اكزامبل يا كوس نعم وما شيخ دينرا يعني حفظه الله وهو مغربي اسمه ابو فاطمه سبان خنبينار شيخ مقبل غاقران دينار شيخ ربيع غاقران دينار ربيع مرخالي أفا نفا نقولي موريساني نقولي فتران دي ربا مناخين دنا أنا نوقتي من قلنا كتاب دقرا فما عقيدة الواسطية أخي محمد كمرة برتا مسرة أخي يتأكل وبيننا نموتني مستوى خم بين دل الله خم بيننا نفهم إن شاء الله تعالى برتا مسرة نلقى من قلنا في موتا مفرنا النار مفاي بابلي صنو بانقدي أنا كل فن نور يا قالوا مفرنا قمة أيني فيرا بيني سنجلا ديني كولا يا قبيني سرنج فتيني سرنج مبلغ بين سرنج مبلغ كون قا بيني نفاف ما مبلغ كون بار سرنج يدي كبيني نفاف نعم نقبل بنا نعم نصاب منا نيرا نيا قبينا سنا يدور يدور يقول أنا سنا يبينا يدور يفاين سنا تان يوقف ساقنا فينا قوما نيا تكان قافيك نقول أنا نارا دين ببري نا نبافي شيخنا كان تندل لوخنا فندردي ما نقيمو منما نقيمو لون فيا شرابام أنا نا وين تام فان وين لام يقصونا هوندي سامدي وين تام فان فندردي مثلاً وأنا فما بتلوك أنك فندري ما مكين ده ناس يا ولد سينج وما فوري نارباما على فيلاجنا فندري ننتو مكين من ولد قلنا تمون على كل ما قال آه مكين من ولد دافين الدين ما سطما إيه نار كل غنا فندري مرس يا ولد غا ولد ما كيمون فادي غا فنيوم غا فادي بانجو إيه نار كل ما نام قلنا وقت يوم مكين نانا إن نانا كتير نانا جي غامبي تعبير لانك نانا مكين مفاجئ فندري غا أدين ده بس غا بس أكرن أفسا السنة غا أفسا من حد أكرن صحيح أفسا سوننا أتفاتك أفاق مغيري فري مغيري فيا جمال إيه مغيري فيا جمال بلد أفا بيوتا إلى كل خمسة أنا قلت أن نقول نقول بابي فينا ننتهي ألو فيا كوسي وأنت بخير ما فينا بينا ين نبالي ونغي فري ين نباين نباين نباين نبام ألي اليوم أما ما تنقول جديد ما إني يقصى قم دائما إن غار كتير أبي ألو الربا رنيل يعني في السنة يعني ما الربا الله سبحانه وتعالى قيبي عنك كل شيطان بارم نيرا أفا لينون اليوم أما كون بيبر دنقني أما بارا كلان أتوكن ديا نارا الله نخير يا ربا نعم يلون لا نانا توما مغيو مغيني في ربام او بياني مغين دو كونترين فيندرا اما ربام غا سابوتير يانار اي ربام انا بالعلم لوني وباليقين وبالبرهان الواضح انون دليل بريف في تفو اي ربام انا يي خمي انا غني كان غكلي انا غسجا انا غنت ام فواياج من هي دينا من ده من المصيب وسطمان انا غنت سي انا دليل منام انا ماركوتين انا دينا متين كنرا أفي في سكة تندمان أنا تافر ما أنا غبرة غني يوم يفرع بالغين غدر نعم أتوفى تسو تسو تتأكد أنكم ما فلدة مقا فلدة بنقول تنبي دي قرن ما في إسابة تقبل ب يقول مقيم مقرن بيجي ديما مقا فلدة بتأقول نيا مقا فلدة يكون دبوي مقيم دانجما ب ب كان يمتيما ب نفينا أنا ونا كلنا لينجرينا ونيرا الله سبحانه وتعالى نايب فينا لا نقول ونا كل هو يبي مني لني هرب بافينا ونن دليل الله يبي مني انا غفاتو سوتا تاكي نغ دينم بلي ما سونن انا غادن داتو الا انا والله ما سغم اما نغ بلن دي زينا دي نبي اسي مويلي اما نغ تي اما نغ سيد اما انتو سيغا اما نفنا تافا اما نغ بلا بلا غبوري فنغ دي ادفا انا غادي كوني انا غادو غني انا كورغي مي سغنا انا والله انا غندن غن يا خا مفوي انا غاسلين دليل انا غ مار انا مار كوتي يا خينا انا ونغي فلا منك انا ونيرا ني ينبا بين سرين سكتي دي مدينة تونغو أدي مديتو أقابل أوسند أوري قابل جف مغينا فاضي فقدي نبين فلما أدي مدينة ليدي ما يكمل مغينا فاضي فقدي ده اللي لهم فاقنا ما قاعد ليات متم مارا نعم كنا با مارا كوتي نار ومبارا تونغو ويا ربي خنا ما الله سبحانه وتعالى توما لير داولا ويني بيران ديرا هني ما نتن نقول على دي بياسي نار أكون منا نيني فاير دي أني أقوم منا دين نبا ألو نفرق كنا غينا أفن نانا كنا أتروازيم فوا انا غكيلي اتو يلا انا غمان سيغامن والله سيغامن انا غسيغا انا غسوا سودي اما انا غبلين اتو انا بدي سيغا اما فانا غيوم باس غمبر الله سبحانه وتعالى بارا كل عربا فينا باليقين لون عربا فينا ما يبي بريفنا يكون دينا انا ان دينا فلا كان سنه تونغا قال وند كين كلمه اتو تونغا كوسي انا غسوا سنه وبين كين انا غبال يا مخي بينا لان كنا من فانا هو مونسو امونسو واني رسين ديانا كركور انا يفهمو يغم مانيا ma mere ngane ngane sam bombo elanguma elna min bangi ku risa ni kasa min mundege o bien madge to ngosa ta fina kemu ngam ngam ni fina ma ngon fami mulam na allah subhanahu wa taala be fina ngam fa lebar dangalia ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu la la wa laqad fatanna alladin allah subhanahu wa taala naga abara mi gaybe bene wonta fe wonna ma yakun ngana ngay fa la gaybar dangalia ba fina dinala qoida e mu ibema composition na bidin be gadi ne kuna kampen doko nam composition nam ndene Allah subhanahu wa taala ife nan tongo e baba fini mana yakuni aranya ko megana me baba na ndene na ife nan kan ko inga aranya ko megana madunya tanara e ga composition nam ne e double den nakima ngendin nak donc ina matimu ko ga double me ni man nam ifa ngaka tane ga gen nam dina ga yiki ana ga siga ana ga fa vandredi beta man nasiga man atanga voyage bin kwana naraba man ta ke fan ko ah bin nara naga ya ga go fe yamma fe naga ya ga go fe ma fe ku ina naga go min voyage vandredi ma fe min ma kandra ta ke bin nalanga naga lu sore bin nalanga sanan nam alo fa na mara kuti ne ga wonni insha Allah ta'ala wallan mana wa ga jihadu rabba jihadu kumbe wa ga din me karan tauhid ra wa ga karan kitab wa wonni fa wonge ra kun wonne he fe na ra musa batifi non di mara amura bama ko Allah subhanahu wa ta'ala wala sama insha Allah الحمد لله كم ما فانا لدو وقت يبات ان شاء الله تعالى الحمد لله ما غني دينا غير بكو وما بان غير ان شاء الله ونما نسالي بدات سنتي من اللهم صل على محمد وما جي راديو المنتدى السلفي نعم اونغا كيرينا غا ومبارا تاني غافي فرنون وما تاسو وما دغو سين دي كوني تاني تو فلا تاني موسى فلا تاني ونا كاني مو فلي بلا خاج حتى خمار ndamay honade fulbe ngi rakanye esana dum kobi nan tum gomase ko maru sen emuno masen ya tsadi masena dum kobi nan nan kan dara sama kan dum ndi wakati ko kuna kan dira kanati ana tum gadum kobi nde bori ki ana tum gale bobo ko made nan ina mana sana mo kalabi nan man dange kam ba ma tumi fanna ko sonu tudu akir be fam kalabi kanye fende bene dugina ra aisha qira to tamasari ka la yali kanye da ko tin kan falaqi be ina woni ne ina wale ayi du fore nan ku mu du gata ka baba du gata su ye muslimi du kire na haso ko nya mu du gata yo ma de man de rima e kana tan so sonna hadi de gabu tum bere bu ma muslimi hadi bi muslimi ne hadi bi ne na nge gambi futu fe ka nya fe tan famu ya salina ka nya tan fam ki wonna ka futu fe tan famu falam futu fe mu falam gine ko mana wakati ma sonna wa mai na ko be na wa ku nya sin kana famu nan nadangi khambi kine la yali na gafara konti na gafara ana na mogon ga konti rara Allah subhanahu wa ta'ala na ga aki kena ni nara ki kena ni ifu naam ki kena ni ifu kat mo adiju afola maloko munju hamya ta masara ko lokona afola ko lokona inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hamya bara ta masara konti fola maloko namma yigine na ganyiki amu akumat amu kumase suma aga ka me faqa ra din na kaluma menene amu siga ma lingrande amu siga ma yire gote fa sali de fe na kan fera munana jinde nana ala na ika nyeku e di mana bara pasi yo kana wutura ko to ku ti bandara ma si nyira ma tema bibira tin bibira adi kan yena kana ki kan yemu na rabam fa sali fera nan yo munana asari ga kama sen de lugu na kan no ma fini de wa ga ba dira ha wa ga kanira is di sabati ne ga tras ne men insha Allah ta'ala unna ga kanye mun bara fara be ni unna ga asari gina dine nan ku yiki hali ga kama na ga ta masara ya kosi dine na kan ga kama bar ta masara to modi tina modi atan te ga ga apa sa di bar tina bura modi unna nan nan na ke kanye mun na ta masona parce que sese mun na men na kan hata ibrahim ma ba fi nam nata na kanaka tina bura modi jina le laga le lo la yo ma ko rafa man ma khidi le ga ma lo na to ko do ko ile masal to ga ma ra ile ma ra ko lo ni le ta le ga ma Allah taala na ga ga ra na ga ni ta mira ko le atina bura modi ko le gina la ma amal ni fa to li ga ma amal ma ka ba ta na ko ma amuso ma na ko gina ta za su kan di ah ma ga ma ba ko fa ri ya ko si ko la su ni ni di na ma sa ni nga do ko ki si ni me dina ma fa la ni ah mu fi le ni ko ra ta ga ma fi ni ko ra ta kan ka fi mun ta makan kan mala sonna a ku ya sen da sanani ana ka bana ka tun guda di gine ke ka muna ke gine ke muna gine insha Allah ta'ala lu walon bara sanbara ka lafi na bi kirin na bi bar fina don wannan fenti amma fara fina gine ba fi dora sese muna ba su kanya na kirin kana ko da gina matungo as da kan bato kana kan ga di ma una ko gine mu so mari ana kuna kan da kan da di ko a kan asa da kan da babara ali ya ko si te kan da di ma na ba to fuhaina na na kuna kan bata boko bor ala kudatu bi gadi ga na kira tara meni bi dara na kala kina modi na kana rabama na musu mari an doko kan ya wal farakin ganan de kirin kirmina mal ko da dina ma kirbo ra asal bo yo ko leta wa ta di bara lui la bara ko le sonna وكمي انا عندي كسس مرا وتا دينا غام براغ عن هتا براغ يا باتي سينا مولي انا كي كاتو دي سوتينا مولي انا كي افين غامرا في دينارا نتا بارا في غوري نتا كان غافي ومجي راديو المنتدى السلفي السلفي السلفي نعم مين غما بلاني جي نعم الحمد لله نلا غنكي مسلميات قادوما مسلمي فان قاوا ليما ينات كان نتون في دي بار في مناكي سنتيا كما فلا قصدي إيه قا بس جنن دينا نا قادي باري برفي رابور فقرا خبي نما نفوري رادا بس دكتور نا قا سنتيا سنتيا ما تقولون هذا سنتيا نا قادي نا كونتيني كي هاي برفا بور فوين باتو أم فا وفندي قادا ما تجيا به لا تنا قا نكي إنو ما تان تونغودي كا كما قال ابن عثيمين سنتيا قا كونت في لنا نكي إنو ما ديس تونغودي على كودا قا سو إيه قا دي سو تيتا قال كورا نما فيندي pure ana finisa yani pure ana fini tore ra ko na no male de ha kan gundino ta masa biso bia e ga dunia girilu man tordo ko na ka tumma ra na poti ga bi adi be be mulam ma khabari bi be ba tena na ka mufam non ko na na santi amusu amujo me ka santi ama na kitu na ta na kina mura pusu ga ra o na le salatu wasana ga tazawwadul wadudan walula fa inni mukatibukum la biyam al qiyam awon ga jine do ko akon awon jine na te do ko ma khalina jine di bare ne لكن من تونيرا وياما، بس في أتاه واسمه وتنا نرتيا من قبل. صحابة لفانة غيرايل، جابر النار. أنا كغير أمبارح جينا ندتو أنا كور جينا نرامونا ما ديسو كده. غير أنا أنا سياسة جينا في نغان ديسو تما. نعم، أنا جينا في نغان ديسو تما. بمعنى أي جبارة تجسونه، أبارة مني جينا غا لايل بامبر، بس في عايشة نغه. أجينا نسجاهات سين كان تام وبيان سان تام. جينا غا لايل لنا كده. بمعنى رجلنا نكنا أتمنى توما سمنا. أنا جينا نغان يوم راجل توما تنا نكامونا ما ديسو كده. نقول الحمد لله نانكو يجينا نغنيكي عائشة قلت جابر بن عبد الله تبارك وانا غير عليه الصلاة والسلام انا غنبارك جيناتو كنا منو مديسو كري اما غاسي ما يعود ينفرد بطنا ما نفلق ياكوسي انا غوصة جيناتو نغنبيشو نانكو امونا ما جينات بقبنا ناتو نغينا ربا فيه كنا ونبرا ونا يابي في نبو سرقين انا غير ونباو ونفاونا بلدين نغي فقرا نغينا نا يهودا ننصار ira wale bina langi to barakana na kahanne sa su dinan ku ira comportement ou bien radicu les mouvements de la vie ku bonara ba man na afale wombina nan ka ko le fina kana kamufa magara ali salatu wassalam awon ya bi na na won gadi gine fe ne gi sotoma won man kan tana woni bien ka tadi parce que ata wasmu tan na qiyam la wa mal istaraqa nan naki won na kallu mai dinya ku de di khori etan di ba fe na di khori kelma di da amin ma tem yo tamma ko يوسف عليه الصلاة والسلام وناكل صفاتية منهما وما أكل من في دينا غنى وناكل فاديد غنارا أنا غنبت أنا من فانورة فمنا نقول أنما دينا غنبت أنا ما أريد أن غير بارك إنك أي دين أنا نغفي أهيرين غنغفي ولا دي بتي أنا نغفي دي بارا الله سبحانه وتعالى وقتنا غن فلقي آخر يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى إفهم ولي الله سبحانه وتعالى قولي تدينا وقتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بارك الله في الجميع راديو المنتدى السلفي وتنا يا را نارا بنجيلن في بيانا وقتي غاكم ما كيانا na ko le fani no ba sa ka ko ki ki na ran ge kan de kun ki to ba sa ngati amana kan ba ra so no na ka de wa mari ge ona mari ge a e kun ki na ka ye fala ga ya ran de fala ga dan bar ga ya ran de ya ko imam bara imam bara mu fi ko bi ra ba Allah subhanahu wa ta'ala kana kana ba ko fi inni ala ma la ta'lamu ghalatan an tanfiqu la tamuna hatul Allah subhanahu wa ta'ala ghafuri la sambi ma nan ge fu ma al waba wa na ku ya lu na kuruna mo ma kana adin bi na mo ma ku ji ba ma tu ka to pa bi ta mo na se fe fi nan ba yo kere bi ma nan ne سيدي قطو هلا سيني نقص سيدي نزا في النقار هلا سيدي نبوين النن ونعزا بيسكو فار فار فار من نن نقال اسمع تانا أغا ولينا نن ولي ساتي أغا يا بوري ما أفين نسر ما ويدا وبين نن في منا من قنطور إن شاء الله وتعالى نن عن قام بنو عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى نقا بوري تبات ديقا من غير كوري سيري فين في باقي من نن فما هاي ربا دي كما ذكر ذلك يعني في كتب السير قالوا نقا نسير كتاب الكتب من غير فما هاي ربا دي صنعنا afate emon fura bada ma fa hayra bali ka kunti namu afa akora akado kunti dela afa ko ko nan gorso nan e wol bok afa brana no ko ko la tande mara afa beti na ranas kana ka maka ay ka sina kana fatima di ko din kana fatima bin nan kana ka maso nan anas kana e bogen na ka to e pedi ta yere ta yere seri to ngol nan ko anaka no kana sa kunti kunani nan no kana sa kunti kunani nan nan maka kana nan kan tamasi di kana ana fi ndu ko singi singi na singi na ayo ko never problem sir ina ku kisan he man na ka kuya ha yan no yo yo no fi no fi di ma sha Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ka hikma na kana ka wani na barakallahu bihi ونوتو المتيغي أمجي راديو نانا المنتدى السلفي نخي سواما جي أوديو ما سوتو في نومي يارا فيندي دي أمجي شين تليغرام منتدى السلفي أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا.